لقد انتهى بنا الدرس عند هذه المقطوعة، وهي الحالة الاقتصادية في بلاد العرب. الحالة الاقتصادية وهي التي تتعلق بالأموال على اختلافها وعلى كيفية الحصول عليها وعلى كيفية توزيعها وما إلى ذلك. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، قال: إن بلاد العرب بأقسامها الآنفة الذكر، وقد تقدم بيان أقسام بلاد العرب، لم يكن فيها اقتصاد ذو قيمة تذكر، بواد صحراوية، إلا ما كان من بلاد اليمن فقد كانت بلادا خصبة في الجملة، ولا سيما أيام سد مأرب حيث ازدهرت الزراعة والفلاحة عامة بصورة تدعو إلى العجب، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم إذ قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فلم يشكروا وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله، أمضى الله فيهم سنته، فلم يشكروا وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله فسلبهم الله تعالى ما أعطاهم، فخرب سدهم وأجدبت أرضهم ورحل عنها أكثرها. فالتحق بعضهم بالعراق وبعضهم بيثرب أي المدينة هذه، ومنهم الأوس والخزرج الأصل من اليمن، وآخرون بالشمال أي والشام. ومع هذا فقد وجدت في اليمن صناعات فاخرة في وقتها كصناعة الكتان والسلاح من سيوف وحراب ودروع وغيرها. هذا بالنسبة إلى أهل اليمن. أما القبائل العدنانية فكان جلها يعيش في الصحراء، ينتجع الكلاء والعشب لماشيته، ويعيش على ألبانها ولحومها، إلا ما كان من قبائل قريش القاطنين بالحرم، فإنهم يعيشون على رحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، وقد امتن الله تعالى ذلك عليهم في قوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا في رغد من العيش على خلاف غيرهم، فإنهم كانوا يعيشون على شظف العيش وضيقه، وما كان لقريش من سعة الرزق إنما كان لها من أجل حماها للحرم، لأنها تحمي حرم الله عز وجل وتقديسها له، كما هو كرامة الله لأرحام وأصلاب ينتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد هذه الجملة للسامعين والسامعات: وما كان لقريش من ساعة الرزق إنما كان لها من أجل حماها للحرم. كيف يحمون حرمه ولا يكرمهم؟ حاشاه تعالى. ومن أجل تقديسها للحرم وتطهيرها له، كما هو كرامة الله لأرحام وأصلاب ينتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالة الاقتصادية في الجملة، ولهذه المقطوعة نتائج فإليكمها. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: أولا بيان أن الاقتصاد في بلاد العرب بصورة عامة لا يعتبر شيئا يذكر إلى جانب غيره في البلاد الأخرى. ثانيا بيان أن شمال بلاد اليمن كان ذا اقتصاد لا بأس به لوجود خصب وصناعة. ثالثا خراب سد مأرب وهجرة أهله من بلادهم كان نقمة إلهية سببها الكفر والإعراض عن طاعة الله ورسوله. رابعا بيان إكرام الله تعالى لقريش بتحقيق أهم هدف للإنسان في هذه الحياة، وهو الأمن من الخوف والإطعام من الجوع. وهذه القضية أشرنا إليها مرات وقلنا أمريكا كم وزارة فيها؟ السلاح، الاقتصاد، الصناعة، قل كم. وكل الدول حتى دويلات ضعيفة هذه فيها وزارات تعمل لأي شيء أساسا. لماذا؟ قولوا من أجل تحقيق أمن للبلاد، ومن أجل الطعام والشراب. ورأى ذلك شيء؟ لا شيء. كل الأجهزة التي تشتغل، المصانع، كل الأجهزة من أجل أن يأمنوا في ديارهم وأن يشبعوا أو يملأوا بطونهم. في هدف غير هذا؟ فقريش أعطاها الله هذا المطلوب بدون مصنع ولا طيارة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعيد القول، فكروا، أجهزة جبارة في الدول، وزارات متعددة، ما الهدف؟ ما الغاية؟ والله ما عدت ولا تجاوزت سوى تحقيق أمن حتى لا يذبح بعضهم بعضا ولا ينهب بعضهم بعضا، وتحقيق الطعام والشراب والكساء. هذه الأجهزة كلها لو أقبلوا على الله في صدق وعبدوا عبادة حق لحقق لهم الأمن والطعام بأقل جهد. لكن ما داموا معرضين عن الله وذكره وكتابه فهم في شقاء أبدي. إذن قال رابعا بيان إكرام الله تعالى لقريش بتحقيق أهم هدف للإنسان في هذه الحياة، وهو الأمن من الخوف والإطعام من الجوع. فآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. خامسا وجوب شكر الله تعالى على نعمه، إذ طلب ذلك من قريش طلبا بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبناء على ما حققنا لهم من رحلتي الصيف والشتاء، وبذلك توفر الغذاء وتحقق الأمل والمطلوب، إذن فليعبدوا رب هذا البيت. ومعنى هذا أن من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكرها، فإن غطاها وسترها وكفرها ولم يعترف بها فليستعد وإن طال الزمن لسلبها. واسمعوا هذا الإعلان في بني إسرائيل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعلنها موسى الكليم عليه السلام. ومرة أخرى: أعطيت نعمة البصر اشكرها وإلا تسلب. انظر إلى آيات الله، انظر إلى ما ينفعك، أبعد نظرك وصرف عما لا يحل لك. أعطيت نعمة الصحة أنفقها في عبادة الله، صم وقم الليل وجاهد في سبيل الله، واعمل على الأرملة واليتيم، وتصدق بالمال. تبدد هذه الطاقة في الشهوات والأغاني والضحك واللعب، اعلم أنها قد تسلب فجأة. أعطيت مالا رزقك الله مالا، واشكر الله على هذا المال، أكثر من كلمة الحمد لله الحمد لله، وأنفق هذا المال في مرضاة الله. أما أن تنفقه ضده، والله العظيم لعرضة كاملة تامة لأن يسلبه الله. وبناء على هذا لا يحل لنا أن ننفق درهما ريالا فرنكا عبر بما شئت في غير مرضاة الله. وإن شئتم بدأنا الذين ينفقون المال الذي أعطاهم الله في إيجاد الفيد والخلاعة في بيوتهم والدش على سطوحهم، فليعلموا أن الله سيضربهم، فليتهيأوا. الآن باب المسجد، بنية صغيرة مواجهة المسجد النبوي، وصاحب وضع الدش على سطحه، أعوذ بالله منه ومن هذه، ميت القلب، يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أمام رسول الله ومسجده وفي بلده الطاهر تجد أو توجد هذه الآلة؟ قالوا يعرف فيها فوق ما تتصورون، كل الباطل والمنكر والشر تصيده وتلقيه في هذا البيت. هذا البيت قالوا ما هم بمؤمنين، وسوف يسلبون الإيمان أيضا ويموتون على سوء الخاتمة إن استمر هذا الوضع بدون توبة. في مدينة رسول الله أمام رسول الله تتحداه، لتجلس أنت ومرتك وأولادك فتشاهدون أفلام الخلاعة والدعارة في العالم بأسره، لأجل ماذا؟ إذا لم يتداركم الله بتوبة فسوف يموتون على سوء الخاتمة. والتحليل واضح، يألفون الخلاعة والدعاء أمام وأمام، تموت قلوبهم وينتهون. إذن وجوب شكر الله على نعمة، أنعم الله عليك بنعمة لا من أجل سواد عينيك ليبتليك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فاعرف كيف تنفق هذه النعمة. والمدخنون أيضا لا بأس بهم، كل يوم يحرق 5 ريالات، أعطاك الله هذا لتوذي ملائكته وعباده الصالحين. على كل حال نبكي أو نضحك، هذا هو وضعنا وهذه حالنا، لأننا هجرنا كتاب الله وابتعدنا عن سنة رسول الله، وعشنا زمنا طويلا في المقاهي والملاهي ومجالس الضحك. هذه الثمار طيبة أو خبيثة. قال: وجوب شكر الله تعالى على نعمه، إذ طلب ذلك من قريش بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والعبادة هي الشكر، وأعظمها إقامة الصلاة، فمن لم يصلي ما شكر. العبادة هي الشكر، فمن لم يصلي ما شكر الله أبدا. أما المصلي على كل حال يواجه ربه ويتكلم معه 5 مرات فلا 24 ساعة مذعنا مطيعا، مظهر من مظاهر الإيمان. فمن ترك الصلاة فقد كفر وما شكر. إذن بعد الحالة الاقتصادية في بلاد العرب، الحالة الاجتماعية كيف هي؟ هذا كله تمهيد للدخول في السيرة النبوية العطرة. هيا نعرف في إجمال عن الحالة الاجتماعية في جزيرة العرب كيف كانت. قال: إن الفترة التي عاشتها الأمة العربية بدون وحي إلهي ولا من يحمل هدايته كانت طويلة جدا. الفترة التي عاشتها أمة العرب بدون وحي إلهي ولا من يحمل هداية الله كانت فترة طويلة جدا، قرونا، وهي تلك التي كانت بين إسماعيل والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا نشأت في المجتمع العربي عادات سيئة للغاية، النور ما فيه، العلم معدوم، لا بد أن يقع هذا، ما في عجب. فلذا نشأت في المجتمع العربي عادات سيئة للغاية وأخرى حسنة للغاية أيضا، إلا أنها قد أخفتها وسترتها العادات السيئة، غلبت عليها. وإني ذاكر من كل منهما طرفا، لكم أيها المستمعون والمستمعات. وبذلك نعرف بوضوح الحالة الاجتماعية للأمة العربية في الجاهلية قبل الإسلام. والقصد من ذكر ذلك أن نعرف السيئة، أن تعرف السيئة لتجتنب والحسنة لترتكب. سر استعراض هذه الحسنات والسيئات السلوكي هو أن نعرف الحسنة لنقبل عليها ولا نتركها، ونعرف السيئة فنتجنبها ولا نقبل عليها. وبحمد الله نعم مرة ثانية، والقصد من ذكر ذلك أن تعرف السيئة لتجتنب وتعرف الحسنة لترتكب. ويحمد الله ويشكر على ما من به على أمة العرب من نعمة الإسلام، أي ويحمد الله ويشكر على ما من به على أمة العرب من نعمة الإسلام. وبهذا نكون قد توخينا ما يتوخاه العلماء من كتابة التاريخ وقراءته. السر أننا نعرف الحسنات لنشكر الله عليها، ونعرف السيئات لنتجنبها ونبتعد عنها، ليس مجرد قراءة تاريخية. إذن العادات السيئة ما هي؟ لنتجنبها، إذا عرفناها سيئة نبتعد عنها ونهرب من ساحتها. ما هي؟ قال: من جملة العادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي قبل الإسلام هي أولا القمار، والمعروف عندهم بالميسر. والقمار عندنا، والقمار والمعروف عندهم بالميسر، وهذه عادة سكان المدن في الجزيرة كمكة والطائف وصنعاء وهجر ويثرب ودومة الجندل وغيرها. يعني المدن هي التي تعيش على القمار، أهل البادية ما يقامرون، مشغولون براعي الغنم وحلبها، لكن المدن يعيشون على القمار. والغريب أن رجالات قريش يربطون أو ينيخون الجمل عند الصفا ويلعبون القمار، فالذين خسروا اللعبة يسددون القمار، والذين يأكلون البعير الفقراء والمساكين، اللاعبون يتنزهون أن يأكلوا أوساخ القمار. هذا ما وصل إليه العرب اليوم، عجب. إذن قلنا أولا القمار والمعروف بالميسر لقول الله تعالى يا أيها الذين منك إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. وهذه عادة سكان المدن في الجزيرة كمكة والطائف وصنعاء وهجر ويثرب ودومة الجندل وغيرها، وقد حرمه الإسلام بآية سورة المائدة، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال عمر انتهينا ربنا. الخمر لما نزلت هذه الآية أريقت في أزقة المدينة لأنهم كانوا يعتقونها الأغنياء، يبقى ماذا يسمى إناء الخمر بالعام والعامين ثلاثة جرار، فلما حرمت عند الباب يريقها. إذن ثانيا شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها، عند فلان عنده خمر 4 سنوات من 5 سنوات يتباهون ويتفاقون وتعتيقها. قال وغلاء ثمنها، ما هي رخيصة كما في أوروبا. وكان هذا عادة أهل المدن من أغنياء وكبراء وأدباء شعراء، أكثر الشعراء لا يصحون من السكر. ولما كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا. أول ما نزل يسألونك عن الخمر، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فأصبحوا لا يستطيعون يشربوا الخمر قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر قبل صلاة المغرب، إذن يشربون في السهرات. إياكم أن تسهروا أنتم، هذا في المشركين، يشربونها في الليل حتى يستقبلوا الصلاة وهم صحاء غير سكارى. ثم أخذت رجة في الملل تساؤلات، فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك الخمر والميسر 3/4 الناس، وبقي القليل. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. يا أصحاب الأدشاش والفيديوات في بيوتكم، هل لا بلغكم هذا؟ أما ألهتكم عن ذكر الله؟ أعطوني من يجلس أمام فيديو وإلا شاشة ويشاهد الخلع والدعارة وهو يبكي ويسبح الله ويذكر، هات نتحداكم. ما هي إلا أن تنتقل إليه تلك الصور فتنطبع في قلبه فيصاب بالشهوات العارمة الدنيوية عامة وخاصة الغريزة الجنسية. أما مرته أما أولاده عليهم السلام سوف ينبتون عن الخبث ويخسرون إيمانهم وحياتهم. من أذن لهم؟ الله أمرنا بهذا، إمام المسلمين فرض علينا هذا. أجيب لا، من أمرنا؟ من أبتلنا بهذا؟ لما ما نسأل أهل العلم؟ لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هل رفعوا أسئلتهم إلى مفتي الديار الذي يمثل الإسلام حقا علما وعملا وأفتاهم بلا باس؟ أفتاكم؟ والله أفتى بحرمته. إذن قولوا ما نريد الله والدار الآخرة، لما النفاق؟ وليسمحوا لي، إذا كانت أرزاقهم متوقفة على الدش ممكن، إذا كانت صحتهم البدنية متوقفة ممكن، إذا كانت البركات تنزل عليهم ممكن، ما نحول بينهم وبين خيرهم، لكن والله العظيم ما يستفيدون قلام الظفر. إذن مجانين، أين العقل؟ المهم أغضبوا ربكم فإنه رؤوف رحيم. والله إذا غضب يعرف ماذا يصنع. أما قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، واهمون يظنون أن لديهم صك من صكوك الرحمن، افسقوا افجروا غنوا اعبثوا آمنون لأنكم أولياء الله، والله ما كان ولن يكون هذا، وما هي إلا أيام عند الله وتسلب. إذن قال شرب الخمر، هذه الحالة الاجتماعية، شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنها، وكان هذا عادة أهل المدن. الآن ما هو المدن فقط، البدو بالفيديوهات في خيامهم، عادة أهل المدن من أغنياء وكبراء وأدباء، ولما كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيئا فشيئا، وذلك من رحمة الله تعالى بعباده، فله الحمد وله المنة. ثالثا نكاح الاستبضاع، هذه من الحالات الاجتماعية القبيحة، الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف الرجال وخيارهم نسبا وأدبا ليطؤوها من أجل أن تنجب ولدا يرث صفات الكمال التي يحملها أولئك الواطئون لها. عرفتم؟ هذه الدياثة. الآن الدياثة موجودة بالفلوس، أما هؤلاء مطلبهم شريف. انتبهتم وإلا لا؟ هذا يرى فحلا من الرجال، كرم شجاعة أدب كذا، يريد أن يكون له ولد من هذا النوع، كيف يصنع؟ من أين حصل عليه؟ يقول لربة البيت إذا حفظت وطهرت قبل أن أطأك ياتي فلان يطأك من أجل أن ننجب ولدا. أكشفوا الغطاء وإلا تخلوا مستور. الآن يشترون مني الفحول لليهود والنصارى والمجوس ويصبونه في أرحام نسائهم من أجل الولد. تسمعون بأولاد الأنابيب ولا لا؟ أليست هذه أشرف حق العرب، على الأقل هذا عرف فحلا واختاره على علم ورضا مع زوجته. والذين يصبون المني المشترى من بنوك المني في أوروبا ويصبون في أرحام نسائهم، هذا المني مني خنازير وإلا مني بهائم. يا شيخ كيف هذا؟ نعم ارتقينا فهبطنا أثر ممن سبقونا. عرفتم هذه وإلا لا؟ هذه بشعة جاء الإسلام فأزالها ومسحها وأبطلها، لأنه دين النور والإصلاح في الأرض. قال نكاح الاستبضاع، وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف رجاله وخيارهم نسبا وأدبا ليطأوها من أجل أن تنجب ولدا يرث صفات الكمال التي يحملها أولئك الواطئون لها. رابعا، هذه الحالات السيئة في ذلك المجتمع الجاهلي قبل أن تطلع الشمس المحمدية ويصبح كمجتمع ملائكة في السماء. قال رابعا، وعد البنات، وهي أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها يدفنها حية في التراب خوف العار. خوف العار. الآن يوجد في العالم الإسلامي أناس ما عندهم عار أبدا، أي عار، بنته يأخذها الرجل الشاب ويغني معها وكذا، إيش فيه؟ أين العار؟ لعلي واهم. انتبه، والله لا أقول في مسجد رسول الله بدون علم، انزعوا من أذانكم هذا. إذن يخافون من العار، يدفنون البنات صغيرة يوم الولادة في الحفرة. هذه في الحقيقة كرامة كون يخافون العار، ونحن نمدح ونطبل بالمظابيع للعار. قال وأد البنات، وهو أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادته حية في التراب خوف العار. وجاء في القرآن الكريم التنديد بهذا العمل وتقبيحه، وذلك بذكر توبيخ فاعله يوم القيامة. قال تعالى من سورة التكوير، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والفاعل يسمع بأي ذنب قتلت، قتلت هي، ضربت، أفسدت شيئا، ما ذنبها؟ خامسا، قتل الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا. هذه العادة السيئة. الآن نحن أيها المسلمون، أنا لا أتكلم على المملكة أو المدينة أو مكة، انتبهوا، هذا درس للعالم الإسلامي، نتكلم على المسلمين في الشرق والغرب وأحوالهم. الآن الإجهاض شائع معروف، ممكن لا يخلو منه بلد بدل، منهم من يستعمل الحبوب حتى لا تحمل، منهم إذا تكون أجهض، وهكذا. أي فرق بيننا وبينهم؟ وحاش الذين ما يفعلون. أتكلم على من يسلكون هذه المسالك فيعيدون تاريخ الجاهلية ويدعون أنهم حضاريون في القرن العشرين متمدنون، وهم وراء، بل أولئك أشرف منهم في مساكنهم مسالكهم. قال خامسا قتل الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، وذلك عند وجود فقر وحالة من المجاعة. مثلا جاء الخريف ما نزل مطر، دخل الشتاء ما في مطر، قالوا إذن هذا العام عام جدب، كيف نعمل لأولادنا؟ فمنهم من يقتل الطفل عندما يولد حتى لا يشاركوا في الطعام فيموت الكل، الأولاد أولى يدفنونهم ويقتلونهم لأنهم ما عندهم نور، ما طلع النور بعد في ديارهم، يعيشون في ظلام الجاهلية والكفر. قال وذلك عند وجود فقر وحالة مجدئ وحالة مجاعة أو لمجرد توقع فقر شديد عندما تلوح في الآفاق آثاره لوجود محر وقحط بانقطاع المطر أو قلته. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من شدة الفقر في آية الأنعام. وقال ولا تقتلوا أولادكم خاشية إملاق، هذا بالنسبة لظهور يعني مجاعة في الأفق ما حصلت، خاشية أن تقع، وتلك الآية في المجاعة الواقعة الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من الفقر الحاصل، الثانية خشية إملاق يقع. قال والإملاق شدة الفقر وعظمه، ولكن في حالة أخرى أيضا يقتلون فيها الأولاد، وهي أنهم ينذرون أولادهم للآلهة، يقول يا ربي أو يا إلهي إذا حصل كذا وكذا أقدم لك قربانا من أولادي. وهل تم هذا؟ أبو نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله نذره عبد المطلب وأراد أن يذبحه، ولكن الله فداه ففداه بمئات بعير، أرشد إلى هذا. وقعوا آية الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من حرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فينذر الرجل أو المرأة ولدها للآلهة إذا تحقق كذا وكذا. سادسا تبرج النساء، يا ليت التبرج عندنا عندهم، تبرج النساء اسمعوا كيف تبرج، تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مار بالرجال الأجانب، متغنجة في مشيتها متكسرة كأنها تعرض نفسها وتغري بها غيرها. عرفتم هذا؟ هذا لو شاهدونا هربوا من ديان أم مرأة بثيابها تجرها إلى الأرض وتمشي تتبخث كاشفة عن وجهها عن عنقها فقط، هذا في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ وإذا استثنينا هذه الديار أخرج منها وادخل ديار المسلمين وانظر في الأسواق والشوارع والمكاتب وهواء تجد لا إله إلا الله، تعرفون الميكروجيب وإلى لا، والمنجيب إلى ركبتين، ثباتم. ويشترط لوظيفتي أن تكون جميلة، تريد السكرتيرة عند الوزير أو عند المدير إذا ما كانت حسنة جميلة ما تقبل. ثباتم رمس عمشة لا لا لا ما تقبل. وينبغي أن تقف أمام المرآة قبل أن تأتي للدائرة. ثباتم تحسن شعرها، تحسن كذا، تجمل وجهها، وإلا يرغب عنها. فهمتم؟ وإلا من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا باستثناء هذه المملكة، نحن نستثنيها والله عز وجل يحميها. ولكن العدو ما ماشي، انتبهوا، لو فتح الباب للوظيفة للمرأة ما تركتم مكتب إلا ملأتموه، واسمحوا لي أو لا تسمحوا لي. ثباتم، اللهم سلم سلم، والله لو فتح باب الوظيفة للمرأة لا حصل العجب. من يطالبني بالدليل؟ التعليم، تعليم البنات والتنابس، ومن أجل ماذا؟ والله من أجل وظيفة، مستقبل يا بابا. قلنا لا، من أمك هذه إلى فاطمة الزهراء ألف جدة ما توظفت واحدة، وعشنا ومثنا سعيد الطاهر، وأنت إذا لم تتوظفي تموت جوعاً. ومن هنا تعطل الزواج، جامعية تحتاج إلى أن تبلغ 30 سنة حتى تتزوج. يا شيخ كيف تقول هذا الكلام؟ السامعون يعرفون. يشترط على الفحل أن تتم دراستها، أليس كذلك؟ تتم الدراسة، هي سجلت في الجامعة. لما؟ لا جواب. من يجادل؟ من يقول؟ ما فقط أنت تريد الهبوط بهذه البلاد، تريد أن ترجع بنا إلى الوراء، التخلف لنصبح سبا للعالم. هذه أجوبة يقولها ذو عقل أو دين أو كيف نصفه؟ حذاء وكعبه طويل، فلما تلبسه الفتاة السمينة مثلي تأخذ تتأرجع، ما استطيع تمشي. ثباتم تغري بمشيتها، هذا التغنج والتكسر موجود ولا لا؟ على كل حال صيحتنا هذه عملت العجب، الحمد لله. أكثر المؤمنات اللي ما يلبسن هذا الكعب العالي، خلي التجار يحترقون. قال والله بعض التجار تركوا. نعم، ما من مؤمن ولا مؤمنة يشهد نور الله في بيته إلا ويستقيم على منهج الله، ما في ذلك شك. الغفلة والإعراض والنسيان والتغيير. لبروكة، تعرفون لبروكة هذه؟ الرسول يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. لا يحل لمؤمن أبدا أن تلصق شعر غيرها في رأسها. لما بدأت البروكة هذه من حوالي 30 سنة، جاءت للدكاكين تباع بكم؟ 10 ريال. سألنا عنها في فرنسا قالوا 100 ريال. كيف تباع بالغلاء هناك وبالرخص هنا؟ فعرفنا أنها يد الشيطان تريد إفساد هذه البقية الباقية. فنددنا وصحنا والحمد لله، الهيئة طاردتهم ومنعت بيعها. ثباتم، أقول دعوة الله لا تخيب. لو كان أهل كل حي في مسجدهم كما نحن الآن، والله ما استطاع الشيطان يفعل شيئا. ولكن ننتظر قضاء الله وقدره. سابعا، اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال، وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب معهم في السر وهم أجانب عنهن. فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالى ولا متخذات أخدان من سورة النساء، وحرم على الرجال ذلك بقوله من سورة المائدة ولا متخذي أخدان. اتصلت بي فتاة من 3 ليالي قالت يا شيخ هل يجوز لي أن أراسل شاب من الشبان؟ ما معنى هذا؟ تراسل شاب بالكتابة ثم بالتليفون يجوز هذا؟ إيش فيه؟ هو رآها يأكلها؟ لما؟ ذي كلمة المرضى والشياطين. فقلت لها والله ما جاد، ووسيلة تدعو إلى الخروج عن نظام الله فهي محرمة. أنا قلت غير ما مر، حرام على الشاب أن يتصل بالفتاة بالتليفون أو الكتابة يخطبها قبل أن يتصل بأبيها أو أمها، والله ما جاز. ولو يعرف الفحل أن هذا اتصل بابنته لفعل العجب فيه. ولكن إذا انتهت الفحولة وهبطنا إيش فيه؟ اتصل بها، كيف يتعدى الوالد ويتجاوزه ويتكلم مع المخطوبة هو؟ كيف يجوز أن نعطيه ابنتي؟ فهمتم هذه وإلا ما تفهمونها؟ أردت أن تخطب رجلا في امرأتي في ابنتي اذهب إليه هو، أبعث أمك تنظر إليها، أما تتصل بها هي بالتليفونات حتى تمزق لها قلبها وبعد ذلك تتزوجها. وأكثر هؤلاء يتم نهاية الطلاق عندهم لأنها خدعها وخدعته باللفظ المعسول، لما خلى بها وجدها لا تصلح أو وجدته لا يصلح فيتم الطلاق والفراق. إن لله قوانين تعجز البشرية عن محاكاتها أو وضعها، ما خرج عنها حد إلا تمزق. أين الحرية والديمقراطية؟ خلي يتكلم معها إيش فيه؟ ما هي النتيجة؟ الخراب والدمار. ثامنا إعلان الإيماء، اسمه الحرائر جمع حرة، هذه ما يمكن أن تتظاهر بالزنا، هذه تتخذ صديقا لها في الخطأ، ولا متخذات أخدان. أما الأمة هذه التي تعلن عن الخناء والدعارة لأنها أمة ليست حرة، لا شرف لا ولا كرامة. قال إعلان الإيماء عن البغي بهن، وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب منزلها لتعرف أنها بغي، ويغشاها الرجال وتأخذ على ذلك أجرا من المال مقابل الاستمتاع. راية حمراء. أما الحرة لا، فقد قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. تاسعا العصبية القبلية، وهي مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فجاء الإسلام فأمر بنصرة الأخ المسلم قريبا كان أو بعيدا، إذ الأخوة المعتبرة هنا هي أخوة الإسلام، ونصرته إذا كان مظلوما بدفع الظلم عنه، ونصرته إذا كان ظالما بمنعه من الظلم وحجزه عنه. فانظر حالتنا الاجتماعية الإسلامية وحالة الجاهلية. الآن انصر أخاك ظالم مظلوم، ما هو أخوه من بلاده بس يشهد شهادة الزور معه. لما هذا؟ لأن العلم انتهى والأنوار انطفأت وأصبحنا أبناء المقاهي وأحلاس الشوارع، كيف نعرف هذا العلم؟ أو لعلكم ما اقتنعتم، أنا أتكلم على العالم الإسلامي وهو بين يدي أراه وأنظر إليه. وإن شئتم كم من مجلس الآن في المدينة من هذا المجلس؟ كم واحد؟ مدينة في أكثر من نصف مليون. إذن كيف يتعلمون؟ كيف يعرفون؟ كيف يخشعون لله ويخضعون وما جلسوا بين يدي من يذكرهم بالله؟ إذن العصبية القبلية وهي مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالرسول أقر المبدأ ثم قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعه من الظلم، تحجزه وتبعد عنه، يجب عليك هذا. والأخوة عندنا ليست قبلية أو بلدية وطنية، أخوة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونصرته إذا كان مظلوما بدفع الظلم عنه، ونصرته إذا كان ظالما بمنعه من الظلم وحجزه عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل يا رسول الله أنصر إذا كان مظلوما، فكيف أنصر إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. عاشرا، شن الغارات والحروب على بعضهم بعضا للسلب والنهب، فالقبيلة القوية تغير على الضعيفة تسلبها مالها إذ لم يكن لها حكم ولا شرع يرجعون إليه في أغلب الأوقات وفي أكثر البلاد، جاهلية لا قانون ولا شرع ولا حاكم. إذن هذه هي ماذا باقية واحدة. قال ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التي وقعت بين عبس من جهة وذبيان وفزارة من جهة أخرى، وحرب البسوس حتى قيل أشأم من حرب البسوس والعياذ بالله، التي دامت كذا سنة وكانت بين بكر وتغلب، وحرب بعاث التي وقعت بين الأوس والخزرج بالمدينة النبوية.